الله الرحيم. ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا يوم يلقونه سلام